بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نحن معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث نستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله الذي يجيب على أسئلتكم الدينية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. ونبدأ معه بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه الآية معناها أن الذي يطول عمره يتغير إلى الضعف، بعد أن كان نشيطا قوي الحركة صار يحتاج إلى أن يحمل ويساعد. ومن تفكر بهذا يتذكر أن هذا الجسد ينبغي استعماله في طاعة الله قبل أن يضعف ولا يقوى على كثير من الأمور التي كان يقوى عليها، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وقال فيه: وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. سؤال آخر وردنا: ما حكم صلاة شخص صلى وعلى بدنه نجاسة غير معفو عنها؟ من صلى وعليه نجاسة غير معفو عنها كالبول مثلا، لا تصح صلاته في مذهب الإمام الشافعي إن كان قادرا على إزالتها. وعند الإمام مالك رضي الله عنه قولان: مرة قال من صلى مع النجاسة لا تصح صلاته، ومرة قال تصح الصلاة. زادك الله علما. آمين. نتابع مع سؤال آخر: ما معنى الآية وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن؟ هذه الآية ليس معناها أن يوسف عليه السلام هم بالزنا كما يظن بعض الجهال، فإن الأنبياء عصمهم الله تعالى أي حفظهم من الكفر والكبائر وصغائر الذنوب التي فيها خسة ودناءة. والآية التي فيها ولقد همت به وهم بها أي أرادت امرأة العزيز من يوسف عليه السلام الزنا، وأراد هو دفعها عنه، لكن الله ألهمه ألا يفعل حتى لا يقال هو أراد الزنا بها، فذهب منصرفا عليه السلام فشقت قميصه من خلف، وكانت الحجة عليها. وقول الله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن معناه لولا أن الله حفظ الأنبياء والملائكة لكانوا كغيرهم، هذا معناه تفويض الأمر إلى الله، ليس معناه أن يوسف كان مترددا، لا. وأما قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فقد قال بعض المفسرين ليس هذا كلام يوسف عليه السلام، ليس محكيا عن يوسف. ومن قالوا إنه من كلام سيدنا يوسف قالوا معناه التفويض إلى الله، أي يا ربي أنت تحفظني ولولا حفظك ما سلمت. أحسن الله إليك. آمين. فضيلة الشيخ، سؤال آخر وردنا أيضا إلى البرنامج: ماذا يقال لمن لبس الجديد؟ يستحب الدعاء للمسلم إذا لبس ثوبا جديدا فيقال له أبئل وأخلق، فقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لامرأة لبست جديدا بقوله أبئلي وأخلقي، ولا يقال كما يقول بعض الناس باللغة العامية يقولون ليت لا يبله، لأن هذه الثياب التي نلبسها في الدنيا تبله. حتى لو لبس المسلم حذاء جديدا فقيل له مبارك يجوز، فالصالح يستعمل الحذاء في الطاعة في الذهاب للمسجد وللتعليم والتعلم ونحو ذلك. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين. سؤال آخر أيضا: هل لا بد أن يكون المسلم عنده علم حتى يكون وليا من الأولياء؟ نعم، لا بد للولاية أن يكون المسلم قد حصل قدرا من علم الدين، وهو القدر الذي لا يستغني عنه المكلف من علم العقيدة وأحكام الصلاة والطهارة ونحو ذلك، وما يتعلق بمعاصي القلب واللسان والجوارح. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو شاء لعلمه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معناه الشخص الذي أراد الله به خيرا كثيرا يفقهه في الدين، والذي لم يرد به خيرا لا يجعله متفقها في الدين. جزاك الله خيرا. آمين. فضيلة الشيخ، كيف يصير المسلم الذي كان ترك عدة صلوات بلا عذر تقيا؟ نعم، هو المسلم الذي ترك الصلوات المفروضة بلا عذر يكون فاسقا، فهذا الشخص حتى يرجع تقيا لابد أن يتوب إلى الله، ولابد أن يقضي هذه الصلاة التي كانت عليه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فمن كان عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر، وكان جادا في قضائها فعلا ونية، وتاب وأدى جميع الواجبات واجتنب جميع المعاصي، فيصح وصفه بالتقوى، أي يقال عنه إنسان تقي. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. مستمع كريم يسأل: ولدي المميز الذي عمره 7 سنين هجرية إذا أراد النوم قبل صلاة العشاء ماذا أفعل؟ وورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم على تركها 10. يعني إذا بلغ الولد ذكرا كان أو أنثى 7 سنين وجب على وليه كالأب والأم أمره بالصلاة والصوم إن أطاقه، ثم إذا بلغ 10 سنين وجب ضربه إن ترك الصلاة. فإن أراد الولد النوم قبل أن يصلي العشاء يقال له: صلي قبل دخول وقت العشاء في أول الوقت ثم نم. وإذا نام قبل أن يدخل الوقت يجب إيقاظه بعد دخول الوقت ليصلي في الوقت إن كان لا ينظر. ثم لا تنسوا أنه يلزمكم أن تعلموا هؤلاء المميزين الأمور الضرورية التي تلزمهم إذا بلغوا، ثم بعد تعليمهم يقال لهم: ذاكروا دائما حتى لا تنسوا هذا العلم النافع. فقد قال بعضهم: من حاز العلم وذاكره سعدت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. سؤال آخر وردنا إلى البرنامج: من هو أول من حرم التوسل؟ هو التوسل بالأنبياء والأولياء جائز في شرع الله، وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة. نعم. وأول من حرم التوسل بالرسول والأولياء هو ابن تيمية، يسمى أحمد بن تيمية الحراني، الذي توفي في أوائل القرن 8 الهجري، يعني هو ليس من السلف. نعم. كما قال ذلك الحافظ تقي الدين السبكي، وهذا هو الواقع. منكر التوسل لا يستطيع أحد منهم أن ينقل عن إمام من أهل العلم قبل ابن تيمية أنه حرم التوسل. ثم ابن تيمية من شدة تناقضه أجاز التوسل في كتابه المسمى الكلمة الطيب. ثم منكر التوسل مشبهة العصر قاموا بطبع هذا الكتاب وحذفوا منه حديث التوسل الذي رواه ابن تيمية واستحسنه، وفيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا محمد، فأضاف المشبهة بذلك شينا إلى صحائفهم القبيحة. أجارنا الله من ضلالاتهم. آمين. سيد الشيخ، بعض الجهال يحرمون التوسل وسؤال غير الله تعالى موردين حديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فما الرد عليهم؟ ليعلم أن التوسل بالأنبياء والأولياء جائز بالإجماع وليس شركا، والذين منعوا منه هم المشبهة المبتدعة الذين أخذوا برأي أحمد بن تيمية الحراني كما سبق وبينت، وهو شاذ. فقد ثبت في حديث رواه الطبراني والطبراني من الحفاظ المشهورين وصححه، يعني أثبت أنه صحيح في معجميه الكبير والصغير، أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الرجل الأعمى أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الأعمى فرجع بصيرا، ولم يخالف في هذا إلا أولئك الشاذون، فلا التفات إليهم. أما حديث إذا سألت فاسأل الله، فليس فيه تحريم سؤال غير الله، إنما معناه الأحسن أن تسأل الله وأن تستعين بالله. ثم هذا الحديث ليس فيه أداة النهي، يعني ما فيه لا. ويوجد حديث صحيح رواه الترمذي فيه أداة النهي ولا يفيد التحريم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رد جميل. نعم. ومن قال إنه يحرم مصاحبة الكافر مطلقا أو يحرم إطعام غير الأتقياء، من يقول هذا؟ والله تعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والمقصود بالأسير هنا الأسير الكافر. وقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن صحابيا جليلا يسمى ربيعة بن كعب الأسلمي قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ماء الوضوء، فأحب الرسول أن يكافئه، فقال له من باب حب المكافأة: سلني، يعني اطلب مني. نعم. فقال هذا الصحابي: أسألك مرافقتك في الجنة. ما شاء الله. فبطل قول المشبهة نفات التوسل المحرمين لسؤال غير الله مطلقا، والمانعين من طلب ما لم تجري به العادة من غير الله. عندهم هذا قاعدة والعياذ بالله، يقولون: لا يجوز أن تطلب من غير الله ما لم تجري به العادة. هذا السؤال جرت به العادة لما قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. وبعض هؤلاء من سخافة عقولهم ماذا يقول لك؟ يقول لك: لما تتوسل إلى الله بالأنبياء والأولياء والصالحين؟ الله لا يحتاج إلى واسطة، الله لا يحتاج إلى أحد. فالجواب أن يقال: الله تعالى لا يحتاج إلى شيء من خلقه، صحيح، وهذا لا يسمى واسطة بمعنى المعين، لا، إنما هذا بمعنى السبب. أليس المسلم إذا مرض يذهب للطبيب ويأخذ الدواء؟ صحيح. وإذا جاع يأكل، وإذا عطش يشرب. والله خالق الشفاء وخالق الدواء وخالق الداء وخالق الري وخالق الشبع. والله لا يحتاج إلى عباداتنا، الله مستغن عن كل ما سواه. لما نصلي؟ الله لا يحتاج للصلاة. لما نصوم؟ الله لا يحتاج إلى الصوم. نفعل ذلك طاعة لله. وكذلك التوسل ليس لأن الله بحاجة إلى أحد، لا، إنما هذا سبب لاستجابة الدعاء بإذن الله. لكن المشبهة حرم الفهم الصحيح. الله تعالى يزيدك فهما وعلما. آمين. سيد الشيخ، أخت مؤمنة تقول: لماذا يبتلى المؤمنون كثيرا؟ المؤمن من شأنه أنه يبتلى لتكفر سيئاته أو ترفع درجاته، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصالحين يشدد عليهم. الأنبياء والأولياء يشدد عليهم قبل الموت وعند الموت ليعظم أجرهم، لأنهم يصبرون، ليس لأنهم ليسوا كرماء على الله، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم الحمى التي كانت تصيبه السخونة، يعني كحمى رجلين، لأن مرتبته أعلى، صبره أقوى، ورضاه بقضاء الله أقوى من غيره. وعند الموت امتحان، الله يمتحن عباده، بعضهم يصبرون ولا يقولون شيئا مما لا يرضاه الله، وبعض الناس يقعون في المعصية، وبعض الناس يقعون في الكفر والعياذ بالله. والشيطان في تلك الساعة يبذل جهده في إغواء ذلك الشخص عند الموت، وبعض الناس عند الموت يشتد بهم المرض والعطش فلا يستطيعون تحريك أيديهم لتناول الماء، فيظهر الشيطان له شيئا على هيئة شراب ويقول له: إذا كفرت أنا أسقيك، فيثبت الله من شاء ويقع من شاء. اللهم سلمنا عند الموت وفي القبر وفي الآخرة، وثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. آمين آمين. فضيلة الشيخ، سؤالنا الأخير في هذه الحلقة: ما حكم زيارة مقامات الأولياء وما حكم المستخف بهم ومنكرهم؟ تجوز زيارة قبور المسلمين إجماعا، وتجوز زيارة قبور الأولياء تبركا بالإجماع، فقد روى الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور، فمن زارها للاعتبار يكون زارها، يعني يكون نفذ كلام الرسول. نعم. ومن زار قبور الأنبياء والأولياء للتبرك، يعني طلبا لزيادة الخير، يكون عمل بالحديث أيضا. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور قبور البقيع ويسلم عليهم. ومن أنكر الأولياء يكون منكرا لما جاء في القرآن والحديث، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما حديث لعن الله زوارات القبور فهو نزل في أول الأمر، ثم نسخ بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم وغيره. أكرمك الله. آمين. فضيلة الشيخ، بماذا تحب أن نختم هذه الحلقة؟ نختم حلقتنا هذه بهذه الفائدة، فقد ثبت في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يذر ما ليس فيه بأس حذرا مما فيه بأس. ما معنى هذا الكلام؟ نعم. يعني التقي يتجنب كثيرا من الحلال حتى لا يقع في الحرام، يعني يقلل من المباحات حتى لا يقع في الحرام، وهذا من علامة الأتقياء. واشتهر عن عيسى عليه السلام أن أكله كان الشجر، وكان دأبه ودأب غيره من الأنبياء التقشف. الله يجعلنا على هذه السيرة، وبارك الله فيكم. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا وإياكم مع حلقة مباركة من برنامج حكم الدين، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة المستمعين الكرام. وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله تعالى.